بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لشرح كتاب منار السبيل في شرح الدليل للشيخ إبراهيم بن محمد ضويان رحمه الله، يشرحه فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى، والذي ألقاه في مسجد بدر العتيبي بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس 25. قال الشارح رحمه الله تعالى: فصل في الأغسال المستحبة، وهي 16، آكدها لصلاة جمعة في يومها لذكر حضرها، لحديث أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا: غسل الجمعة واجب على كل محتلم. وقال صلى الله عليه وسلم: من جاء منكم الجمعة فليغتسل. متفق عليهما، وليس بواجب، حكاه ابن المنذر إجماعا. نعم. والصارف عن الوجوب قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر الحسن: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. فهذا هو الصارف عن الوجوب إلى الاستحباب، وهذا هو الصحيح إن شاء الله ما دام قد ثبت الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا وجه لمدفع للدفع في وجهه. وقد ثبت: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. فهذا صارف عن الوجوب إلى السنية، ويبقى كما قال المصنف رحمه الله: آكد الأغسال المسنونة المستحبة غسل يوم الجمعة. نعم. ثم لغسل ميت، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: من غسل ميتا فليغتسل. من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه. وروي ذلك عن ابن عباس والشافعي وإسحاق وابن المنذر، قاله في الشرح. وهذا للاستحباب أيضا، لأنه صلى الله عليه وسلم قد قال: من حمله فليتوضأ هنا، والحمل ليس فيه ما يوجب الوضوء، أليس كذلك؟ فهل حدث حدث من الحامل؟ فدل ذلك، كما أن هذا دال على الاستحباب فهذا دال على الاستحباب أيضا. نعم. ثم لعيد في يومه، لحديث ابن عباس. في يومه يخرج به الليل، لو اغتسل في الليل اليوم مثلا ما يكون للعيد، لكن لو اغتسل بعد الفجر نعم، مع أذان الصبح نعم يكون لي اليوم، أما هذا ففي الليل، فلا بد من أراد أن يكون هذا الأجر حاصل والاتباع حاصل فليكن في يوم العيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل في النهار. نعم. لحديث ابن عباس والفاكه بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل يوم الفطر والأضحى. نعم. رواه ابن ماجه. ولكسوف، وهذا الاغتسال منه صلى الله عليه وسلم دليل على الاستحباب، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في هذين الحديثين، حديث ابن عباس والفاكه بن سعد، يفعله، يغتسل في يومي العيدين، عيد الفطر وعيد الأضحى. نعم. ولكسوف واستسقاء قياسا على الجمعة والعيد. ووجه الاستحباب أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد عنه ما يوجب، ولكن مجرد الفعل الوارد عنه صلى الله عليه وسلم دال عليه، فهو للاستحباب للسنية. فإذن عندنا أول شيء الجمعة، ثم من حمل من غسل ميتا، ثم العيد، هذه ثلاثة. نعم. ولكسوف واستسقاء قياسا على الجمعة والعيد لأنهما يجتمع لهما. فهذا الرابع، هذان هما الرابع والخامس. الأول عندنا يوم الجمعة، والثاني من غسل ميتا، والثالث يوم العيد الاغتسال للعيد، الرابع والخامس الكسوف والاستسقاء قياسا. وفي ذلك نظر، وفي هذا نظر، في القول بالسنية نظر. أولا لأنه لا دليل عليه، والثاني أن القياس فيه مع الفارق، فالجمعة عيد الأسبوع، والعيدان عيدا السنة، وهما محل بهجة وسرور وفرح، عيدا الفطر والأضحى، وهكذا يوم الجمعة يوم يفرح به أهل الإسلام والإيمان، أفضل أيام الله جل وعلا، خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة. فالقياس للكسوف والخسوف على العيدين والجمعة قياس مع الفارق، فهذا محل خوف وذعر. والنبي صلى الله عليه وسلم لما خسفت الشمس في عهده خرج فزعا يجر رداءه، ما ذهب يغتسل، أليس كذلك؟ هذا محل خوف وذعر وفزع وهول، فما يناسبه تجلس تغتسل وتتجمل، لأن لو قلنا بالاغتسال يلزمك أن تتجمل أيضا للكسوف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتجمل ليوم الجمعة ويتجمل للعيدين، فهذا فيه نظر قياس مع الفارق. وأما بالنسبة للاستسقاء فالاستحباب فيها أن يخرج متبذلا متذللا متخشعا، يخرج في ثياب الفقر والحاجة، لا يخرج في حال الغنى، يظهر لربه كأنه غني عن المطر وعن استنزال المطر من ربه تبارك وتعالى، فهذا لا يناسبه حقيقة. ففي إلحاق الكسوف والاستسقاء في الغسل بما ذكر نظر كبير، من حيث الدليل ومن حيث القياس ومن حيث النظر، من حيث الدليل لا دليل، ومن حيث القياس الفارق، ومن حيث النظر، فإن الوضع لا يناسب هذا المذكور، إذ الكسوف والخسوف يناسبه الإسراع إلى المساجد بالصلاة، والاستسقاء يناسبه التبذل والتذلل والتخشع والخروج إلى الله مظهرا للحاجة. ومن ظهر إلى الاستسقاء مثل يوم العيد فقد كره له السلف هذا، لأنه كأنه يقول بلسان حاله إنه ليس بحاجة إلى المطر، هو في غنى، فإظهار الذل والفقر والانكسار والتخشع هذا هو المناسب للاستسقاء. نعم. وجنون وإغماء، لأنه صلى الله عليه وسلم يغتسل من الإغماء، متفق عليه. ولا يجب، نعم، ولا يجب حكاه ابن المنذر إجماعا قاله في الشرح. أما الجنون فلأنه زال العقل، فقد يكون ظهر منه ما لا يعلم به، الجنون زال معه العقل، فقد يظهر من الإنسان ما لا يعلمه وهو لا يدري، كأن يمني ونحو ذلك، فيستحب له إذا عاد أن يغتسل استحبابا ليس وجوبا. وهكذا الإغماء، لأن الإغماء مشابه للجنون من وجه، وهو ذهاب الإحساس والإدراك لدى من أغمي عليه. وحصل ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم، فاستدلوا به على الاستحباب لأنه مجرد فعل ولم يجب، ولا يجب لأنه لم يوجبه صلى الله عليه وسلم. وقد نقله ابن المنذر إجماعا عن العلماء. نعم. والاستحاضة لكل صلاة، لقوله صلى الله عليه وسلم لزينب بنت جحش لما استحيضت: اغتسلي لكل صلاة، رواه أبو داود. نعم، هذا للاستحاضة، يستحب لها إن قدرت. المستحاضة وهي التي استطلق بها الدم، إن قدرت، الزائد عن مدة العادة، إن قدرت وقويت على هذا فالنبي صلى الله عليه وسلم قد قال في هذا: فهو أعجب إلي، إن قويت عليه فهو أعجب إلي، أو فذلك أعجب إلي، يعني أنك تغتسلين لكل صلاة، فتؤخر صلاة الظهر إلى آخر وقتها فتغتسل، ثم تصلي بغسلها الظهر، وما تخلص منه إلا وقد دخل عليها وقت العصر، فتصلي بهذا أيضا العصر، فتكون صلت بهذا الغسل، هذه الصلاة وصلت بهذا الغسل هذه الصلاة، فكأنها اغتسلت مرتين. فالشاهد أن المستحاضة يستحب لها هذا، وقد أرشدها النبي صلى الله عليه وسلم وقال فيه: هو أعجب إلي، إن قدرت فهو أعجب إلي. نعم. ولإحرام بحج أو عمرة، لحديث زيد بن ثابت أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل، رواه الترمذي وحسنه. نعم، للإحرام يستحب للمسلم أن يغتسل، يتجرد ويغتسل لإهلاله، يعني لإحرامه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك عليه الصلاة والسلام، فدل ذلك على سنيته وليس بواجب، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يأمر به، لم يأمر به، وإنما هو سنة، فلو أحرم من غير غسل أجزأ ذلك وانعقد إحرامه وإهلاله. نعم. ولدخول مكة وحرمها، لأن ابن عمر رضي الله عنهما كان لا يقدم مكة إلا بات بذي طوى حتى يصبح ويغتسل ويدخل نهارا، ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعله، رواه مسلم. وهو في البخاري في الصحيحين، هذا في الصحيحين متفق عليه، كان النبي صلى الله عليه وسلم وفي حجته كذلك بات بذي طوى، هو قريب من الزاهر الآن خارج مكة حتى أصبح، ثم اغتسل فدخل المسجد نهارا من باب بني شيبة، وباب بني شيبة جهة المسعى اليوم، لأن الطريق يأتي معه من جهة الغزة اليوم المعروفة، فينزل على المعلاه، يأتي من المعلاه فينزل على شارع الغزة، فينزل على جهة المسجد فيدخل منه، وهذه الجهة كانت جهة بني هاشم، ديار بني هاشم في هذه الجهة شرقي المسجد مع الصفا. نعم. فالنبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك كما حكاه عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، وهذا أيضا للاستحباب لا للوجوب، لأنه فعل صلى الله عليه وسلم ولم يأمر به. نعم. ووقوف بعرفة، لما روى مالك عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يغتسل لإحرامه قبل أن يحرم، ولدخول مكة ولوقوفه عشية عرفة، ولأنه يروى عن علي وابن مسعود رضي الله عنهم. الوقوف بعرفة هذا هو الركن الأعظم، من أركان الحج، ولذلك قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة. ولكونه مشهدا عظيما اغتسل فيه ابن عمر رضي الله تعالى عنهما بعد الظهر عشية عرفة، وهو صحيح عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، وورد عن علي وابن مسعود، ولا يصح فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. والحق أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر عن الله تبارك وتعالى أنه يقول: انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا ضاحين. فالشعث والغبر وضحو الرأس ينافي هذا من آثار السفر، يرجون رحمته جل وعلا ويخشون عذابه. فالحق أنه ليس بمسنون، الصحيح أنه ليس بمسنون، وإن كان قد ذكره بعض العلم، لكن الحق أنه ليس بمسنون، لأنه لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعله، وهو كما قلنا مناف لقول الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي الذي سمعتموه: أتوني شعثا غبرا ضاحين. نعم. وطواف زيارة وطواف وداع ومبيت بمزدلفة ورمي جمار، لأن هذه كلها أنساك يجتمع لها فاستحب لها الغسل قياسا على الإحرام ودخول مكة. وفي ذلك كله نظر، لا في طواف الزيارة ولا في طواف الوداع ولا في مبيت مزدلفة ولا في رمي الجمار، لم يرد فيه أدلة دالة على ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما وصل إلى مزدلفة أذن وصلى بالناس المغرب، ثم ثار رجال إلى رحالهم فوضعوها من على دوابهم، ثم أقام مرة أخرى فصلى بهم العشاء ونام تلك الليلة مباشرة، ما اغتسل صلى الله عليه وسلم، وإنما الذي فعله هو هذا، أذن لصلاتين وأقام لكل صلاة أذانا واحدا وأقام لكل صلاة ثم نام. وهكذا رمي الجمار، فقد جاء ذلك في حديث جابر وغيره في وصفهم لورود النبي صلى الله عليه وسلم منى يوم العيد، فأول ما دخل أول عمل بدأ به رمي الجمار، لم يغتسل صلى الله عليه وسلم، كما في حديث الفضل بن عباس وابن عباس وجابر وغيرهم رضي الله تعالى عنهم، فإنه عليه الصلاة والسلام سلك الطريق الأوسط الوسطى حتى أتى الجمرة، ما قالوا نزل واغتسل، حتى أتى الجمرة فرماها بسبع حصيات، فإذا ما بقي إلا إيش؟ القياس. والقياس لها على الإحرام قياس مع الفارق، النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك في الإحرام ولم يفعله فيها هذه المواطن، فدل ذلك على عدم استحبابه، وهذا هو الصحيح إن شاء الله. لكن لو اغتسل بعدما يرمي ويحلق ليزيل عن نفسه الأذى والوسخ فيتطيب كما في حديث عائشة لإحلاله كما تطيب لإحرامه ويفد على البيت، فذلك مستحب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله. فيتطيب الإنسان ويزيل الروائح عنه، وهذا لا يكتمل له إلا بالغسل. وأما طواف الوداع فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أنه اغتسل له صلوات الله وسلامه عليه، فيبقى في هذه الأغسال كلام. والمذهب كما رأيتم استحبابها، ولكن ما قام الدليل على استحبابه قلنا به، وما لم يقم الدليل على استحبابه فالدليل مقدم. نعم. ويتيمم للكل لحاجة ولما يسن له الوضوء إن تعذر، نقله صالح في الإحرام، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم تيمم لرد السلام. نعم، يقول رحمه الله يتيمم للكل لحاجة، يعني إذا وجدت الحاجة تيمم، إذا ما استطاع. ويسن له الوضوء إن تعذر، يعني إذا كان هناك مانع منه تيمم، يتيمم. ولما يسن له الوضوء أيضا يتيمم إذا تعذر، فتجديد الوضوء هذا من السنن. يتيمم لكل حاجة مما ذكر ومما لم يذكر، متى؟ إذا تعذر، يعني إذا كان عليه غسل ويتعذر عليه الاغتسال تيمم. إني ذكرت قول الله جل وعلا ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما في الواجب، فالمسنون من باب أولى. إذا أراد السنة ولا يستطيع أداءها تيمم، يقوم مقامه. وهكذا لما يسن له الوضوء، إذا أراد أن يحافظ على سنة الوضوء تجديده لما فيه من الخير والبركة، لكنه جريح مثلا أو حريق لا يستطيع، فيتيمم لما يسن له الوضوء، فلا بأس بذلك. كأن يريد أن يذكر الله على طهر وهو لا يستطيع الوضوء فإنه يتيمم. فالنبي صلى الله عليه وسلم تيمم لرد السلام كما ذكر الشارح رحمه الله تعالى. قال إني كرهت أن أذكر الله على غير طهر، فلأنه لا يوجد ما عنده في حين فتيمم. فهكذا من لا يقدر على الوضوء لما يسن له الوضوء ويستحب له الوضوء، فإنه إذا تعذر في حقه الوضوء كحريق ونحو ذلك فإنه يتيمم، أو غير واجد للماء فإنه يتيمم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك كما في هذا الحديث. وبهذا تنتهي هذه الأغسال 16، وأنا جئت معي بالسبل وأريد من أخينا أن يقرأ علينا هذا المبحث فيها لتروا الفارقة في ذلك. نعم، اقرأ علينا. فقد ذكر فيها 8 أنواع من الأنواع التي يستحب لها الاغتسال، نعم، وهي التي وردت فيها النصوص. نعم. قال الناظم رحمه الله تعالى: باب ما يستحب له الغسل. يشرع للصلاة يوم الجمعة وغاسل الميت وذو الإغماء معه، ولصلاة العيد والإحرام، ولدخول البلد الحرام، وللوقوف والطواف فاعلم، ومستحاضة وللمحتجم. هذه كم؟ 8. شرحه هاتي الشرح. اقرأ. نعم. قال الشارح رحمه حفظه الله تعالى: وحتى رحمه الله يجوز، لا بأس، ليس معنى أن رحمه الله مات، رحمه الله ورحمنا وإياه. نعم. نعم. هذا الباب عقده الناظم لبيان الأغسال المستحبة التي يترتب على فعلها الثواب ولا يترتب على تركها إثم ولا عقاب. ولا عقاب، نعم. وقد عدها الناظم ثمانية. نعم. فقوله يشرع للصلاة يوم الجمعة، نعم، أي يسن الاغتسال قبل الصلاة من يوم الجمعة، لما روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بين الجمعة إلى الجمعة وزيادة ثلاثة أيام. قال القرطبي رحمه الله في تقرير هذا الاستدلال بهذا الحديث على الاستحباب ذكر الوضوء مرد هذا، نعم، ذكر الوضوء مرتبا عليه الثواب المقتضي للصحة، نعم، أو ذكر الوضوء مرتبا عليه الثواب المقتضي للصحة يدل على أن الوضوء كاف، نعم. وقال الحافظ ابن حجر: إن هذا الحديث من أقوى ما استدل به على عدم فرضية الغسل للجمعة. أعده مرة أخرى. وقال الحافظ ابن حجر: أعد الحديث، نعم، أعد الحديث، لما روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بين الجمعة إلى الجمعة وزيادة ثلاثة أيام. هل في ذكر للغسل؟ لا. هات. قال القرطبي رحمه الله في تقرير هذا الاستدلال بهذا الحديث على الاستحباب ذكر الوضوء مرتبا عليه الثواب المقتضي للصحة يدل على أن الوضوء كاف. ذكر الوضوء مرتبا عليه، إيه؟ نعم. ذكر الوضوء مرتبا عليه، ذكر الوضوء مرتبا عليه الثواب المقتضي للصحة يدل على أن الوضوء كاف. كاف، نعم. وقال الحافظ ابن حجر: إن هذا الحديث من أقوى ما استدل به على عدم فرضية الغسل للجمعة. قلت: وهو كذلك، حيث لم يرد ذكر للغسل، وإنما ورد ذكر الوضوء فقط. نعم، فرتب عليه هذا الأجر، فدل على أنه إيش؟ مجزي، كافي، يكفي الوضوء يوم الجمعة. فلو كان الغسل واجبا لذكره، إضافة إلى ما هو أصرح من ذلك في الحديث السابق الحسن الذي ذكرناه: من اغتسل، من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة، ومن اغتسل فالغسل أفضل. فقوله فبها ونعمة يعني مجزي، يكفيه، نعم. كما استدل وقوله أفضل دل على أنه مستحب، هذا صريح العبارة، نعم. فذاك مع هذا يقوى كل واحد بالآخر، ويتبين رجحان قول الجمهور رحمهم الله في أن غسل يوم الجمعة ليس بواجب وإنما هو مستحب، نعم. كما استدل الجمهور على القول باستحبابه بما روى البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بينما هو قائم في الخطبة يوم الجمعة إذ دخل رجل من المهاجرين الأولين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهو عثمان فناداه عمر: أية ساعة هذه؟ قال: إني شغلت فلم أنقلب إلى أهلي حتى سمعت التأذين فلم أزد أن توضأت. فقال: والوضوء أيضا؟ وقد علمت أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل. نعم. قال الشافعي تعليقا على هذا الأثر: فلما لم يترك عثمان الصلاة للغسل ولم يأمره عمر للخروج للغسل دل ذلك على أنهما قد علما أن الأمر بالغسل للاختيار. صحيح، واضح وجه الاستدلال. عمر رضي الله عنه نادى عثمان هذا المهاجري القديم الإسلام، عثمان رضي الله عنه جاء متأخرا فأنكر عليه تأخره فأخبره أيضا ما هو هذا التأخر فقط، بل وما استطعت حتى الوضوء الغسل لأني شغلت. فقال: والوضوء أيضا، يعني ما اغتسلت وقد سمعت النبي يأمر به، فقوله وقد سمعت النبي يأمر به أو علمت النبي صلى الله عليه وسلم يأمر به يعني بالغسل، ومع ذلك لم يقل له اذهب فاغتسل. وعثمان رضي الله عنه لم يفهم من قوله غسل الجمعة، دل ذلك على أن الصلاة صحيحة بدون هذا الغسل. نعم. واستدل الجمهور أيضا بغير ذلك كحديث سمرة بن جندب الذي حسنه الترمذي، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فذلك أفضل. نعم. وكحديث عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان الناس ينتابون الجمعة من منازلهم من العوالي، فيأتون في العباء في العباء يعني ثيابهم، نعم، من الصوف، نعم، في الغالب عليها، نعم، فيأتون في العباء فيصيبهم الغبار والعرق فتخرج منهم الريح، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم، الريح يعني الرائحة، لأن الصوف سريعا ما تخرج من صاحبه إذا حرق تخرج فيه الرائحة، ليس كالقطن. نعم. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم إنسان منهم وهو عندي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا. متفق عليه. هو الاستحباب، نعم، عرض تحضير. نعم. وقال جماعة من أهل العلم إن غسل الجمعة واجب، واستدلوا بنصوص كثيرة، منها حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: غسل الجمعة واجب على كل محتلم. رواه البخاري ومسلم. ومنها حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل. وفي رواية: إذا أراد أحدكم أن يأتي الجمعة فليغتسل. ومنها حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حق على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام يوما يغسل فيه رأسه وجسده. متفق عليه. قلت: وعند النظر في أدلة الفريقين نجد أن أدلة القائلين بالندب متعاضدة وصالحة للاحتجاج بها ومتفقة مع يسر الشريعة. لا شك. نعم. لا شك. نعم. كما أن أدلة القائلين بوجوب الاغتسال يوم الجمعة صحيحة وكثيرة وقاضية بالوجوب صراحة. وحينئذ لا يسع الناظر في أدلة الفريقين إلا القول بنسخ الوجوب وتأويل أحاديثه على تأكد مشروعية الغسل واستحبابه، أو بحملها على حالة وجود الرائحة الكريهة من الشخص التي لا يمكن أن تزول إلا بالاغتسال. وبهذا يحصل الجمع بين أدلة الفريقين، والله أعلم. قف على هذا، وهذا ما أردنا إسماعكم إياه، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط www.mirath.net. وجزاكم الله خيراً.